الأخت اللي بتسأل عن كلمة التواتر، معلش أنا مش حافظة أرقام التليفونات. القرآن كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان الصحابة بيتلقوه من فم النبي صلى الله عليه وسلم ويحفظوه، وبعدين كانوا بيكتبوه في صحف وألواح ومنها الرقاع اللي هي مصنوعة من الجلد يعني وكده. فأبي بكر الصديق رضي الله عنه أمر بجمع القرآن، ودون في عهد عثمان رضي الله عنه، حتى كان أول مصحف ظهر كان في عهد عثمان ابن عفان رضي الله عنه. نقل لنا بقى بالتواتر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني بالتناقل، والله أعلم، يعني بالتناقل، إن ده بينقل عن ده وده بينقل عن ده حتى يصل السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ده معنى التواتر، يعني يوصل بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم.